والآن إلى الموسيقار الألماني يوهانس برامز. أعطته فتاة مرة دفترها التذكاري ليوقع لها، فكتب بدل التوقيع سطرين بالنوتة الموسيقية. كتب اللحن الأول من فالس الدانوب الأزرق لصديقه الموسيقار يوهان شتراوس الابن، وكتب تحت العلامات الموسيقية: للأسف ليست لبرامز. لكن يوهانس برامز الذي اشتهر بهندسته العظيمة في الموسيقى كان يغترف النغمات الحلوة أيان ثقفها، ومن الغجر أخذ اللحن الآتي. الواقع أن ما سنستمع فيه ألحان كثيرة، مع أنها موسيقى لا تتجاوز الدقيقتين والنصف. نستمع إلى الرقصة الهنغارية الخامسة ليوهانس برامز.